أكثر من هذا يعني 20 مرة عياذا بالله 30، أو كان يعني هو مسلم مستهتر غير ملتزم، فالتزم وأراد أن يبرئ نفسه يبرئ ذمته، فهل ترون يعني ما يتذكر يقول بهذا ولا سوف تستجيب ما قبله؟ هذا العبد الله يهديك صار في سؤالك تصعيد، يعني بدأت بشيء وانتهيت بشيء. هل أنت تعني أنه هذا أخونا السائل الأول أنه لكثرة فسقه وفجوره ومواقعته لزوجته في رمضان صار يعني دخل في باب الاستحالة، تعني هذا؟ إذا ماذا تعني؟ أنا أسأل عن الحاسب كثير شيخ. نعم؟ أسأل عن يعني الآن قد تقولي أنك كررت كلام. عشرين مرة رمضان، يعني شوف إذا كان في كل رمضان في 30 يوم وفي عدة أيام وديش مضى عليه رمضانات، لا شفناها بها تفصيل، بدنا نفهم السؤال في استحالة عمليا شيخنا. طيب هذا فإذا السؤال اللي هو شو هو بالضبط إذا؟ إنه تو تجيب ما قبلها هنا؟ تجيب ما قبلها مع التزام الكفارة. يكفر ما استطاع. يعني أنت الآن وهذا الذي أنا كنت أريده منك، كأنك بتقول أنه هو من كثرة ما فسق أي لا يستحيل أنه يعني يتمكن من الكفارة، كأنه أنت رجعت إلى هذا. حين تأتي القاعدة العامة كما قلت، اتقوا الله ما استطعت، لكن ما بيتركها بالمرة، هذه من تابع الكفارة. يعني كأي إنسان مثلا نذر نذرا ثم تبين له من الناحية العملية أنه لا يستطيع المثابرة على هذا النذر الذي فرضه على نفسه، حينئذ يكفر، فتنزل الفريضة التي هو فرضها على نفسه تنزل إلى فريضة فرضها الله عليه وهي أن يصوم 3 أيام. يعني لو فرضنا واحد نذر أن يصوم كل شهر، هي اللي ممكن يقال أنها مستحيل، إذن يصوم ما يستطيع، فإذا كل ومل حينئذ يعود إلى الكفارة وهي صيام 3 أيام. فإذا الجواب قاعدة تقول الله ما استطاع.